جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم جامع السنة. لم نزل في باب البيوع وما نهي عنه منها. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وللبخاري: فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ما ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وأخرج البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، اقتضى أي طلب قضاء حقه. وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو داود والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما، وفي رواية من أقال نادما، أقاله الله عثرته، وفي أخرى من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة. سيأتي الحديث إن شاء الله في باب الصبر. وقوله أقاله أي وافقه على نقض البيع، فلا يلزمه به إذا ندم. وتقايلا أي فسخ البيع وعاد المبيع لمالكه والثمن للمشتري. وتكون الإقالة في البيوع والعهود، والاستقالة طلب الإقالة. وقوله أقال عثرة أي عفى عنها، وقوله أقاله الله أي عفى الله عنه. وفي حديث ضعيف: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وقال الطحاوي رحمه الله: ذوي الهيئات هم ذوي الصلاح. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي في السنن بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض. وفي رواية: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، ثم يقول: خيرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. هذا كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا: إنما البيع عن تراض. وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في السنن والضياء والمقدسي بسند صحيح عن أنس أن الناس قالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. قال الحافظ في الفتح: المظلمة بكسر اللام على المشهور. وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها. وقال القاضي: قوله إني لأرجو إلى آخره إشارة إلى أن المانع له صلى الله عليه وسلم من التسعير مخافة أن يظلمهم في أموالهم، فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها فيكون ظلما. باب الربا.